موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خيرنا وسيدنا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر الله المحرم من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الإخوة الفضلاء في السلم وما يتعلق به من أحكام، وآخر ما ذكرنا في اللقاء المنصرم قول المصنف رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسق الكل أو البعض. وقد أسلفت في اللقاء الماضي أن للمسلم عند تعذر الحصول على المسلم فيه أن يصبر أو أن يفسخ الكل أو أن يفسخ البعض، فقلنا إن بإمكانه أن يفسخ البعض، قلنا إن بإمكانه أن يفسخ الكل مع توفر بعض المسلم فيه، والظاهر أن أو هنا للتنويع وليست للتخيير، فيكون التصويب كالآتي: إذا أمكن المسلم إليه أن يعطي المسلم بعض المسلم فيه فإنه يقبل، ويكون هنا أو من باب التنويع، فقوله الكل أو البعض أي إن أعطاك البعض فإنك تقبل البعض وينفسخ البعض الآخر، وإن لم يعطك شيئا فلك أن تفسخ الكل. والخلاف فقط في قضية: لو أعطاك البعض فهل لك أن تفسخ الكل أم لا؟ قلت لك أن تفسخ الكل، وهذا ليس المذهب، بل المذهب أنه إن أعطاه البعض فإنه يقبله ويفسخ البعض الآخر، أو أن ينظره في البعض الآخر. ويظهر والله أعلم أنه إن ترتب على قبول البعض دون البعض فوات مصلحة قد قصدها أو حصول ضرر عليه فله أن يفسخ الكل قياسا على البيع. ففي البيع لو اشتريت مثلا 100 كتاب وأنت تقصد أن توفر هذه 100 لطلابك، وأن بعضها لا يفي بالغرض بل ربما يترتب على ذلك مفسدة، وهو أن يحصل شيء من التنازع بين الطلاب إذ أعطيت بعضهم وتركت بعضا، فإذا أعطيته المبلغ ولم يأتك ذلك البائع إلا بالنصف من الكمية، فهل تلزم بقبول النصف أو يسعك أن ترد هذا النصف لأنه أقل مما اتفق عليه وتأخذ مبلغك؟ فيظهر لي أنه يسعك أن ترد ذلك لنقصه، فهذا غير المتفق عليه حينئذ. على كل حال، المذهب أنك إن أعطيت البعض قبلته ولك فيما تبقى الفسخ أو الصبر، وإن لم تعط شيئا فلك فسخ الكل أو الصبر، هكذا قال علماء المذهب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والسادس أي والشرط السادس من شروط صحة السلم أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. ودليل هذا على ما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلم، أو من أسلم فليسلم في شيء، فظاهره أنه يدفع ذلك المبلغ في ذلك المجلس قبل التفرق. فإن دفع بعضه وترك بعضا قال المصنف: وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عدا. إذا قال له: أسلمتك 100,000 في 100 صاع من بر بعد سنة، لكن ليس عندي الآن إلا 50,000، فنقول صح السلم في الخمسين التي قبضت يقابلها نصف الكمية التي اتفق عليها وهي خمسون صاعا، وما عدا ذلك فإنه يبطل لأنه لم يتم القبض في مجلس العقد أو لم يتم القبض قبل التفرق. ومن أهل العلم من أجاز التأخير إلى يومين وثلاثة كما تقدم، وهو مذهب المالكية، بناء على أن الشيء إذا قاربه شيء أعطي حكمه، والصواب مذهب الجماهير، وإلا كان من قبيل بيع الدين بالدين وهو لا يحل. قال رحمه الله تعالى وإن أو قبل ذلك قال معلوما قدره ووصفه، هذا ظاهر، يعني لابد أن يكون ذلك الثمن معلوما، وهذا كان قديما يوما كانت الأثمان دنانير ودراهم، فإنها تتفاوت صفاتها، قد يكون هذا الدينار سليما وقد يكون مغشوشا، وقد يكون هذا الدرهم سليما وقد يكون مغشوشا، فلا بد من معرفة أوصافه. أما بالنسبة إلى زمننا هذا فالتعامل بالأوراق النقدية، وحينئذ لا يشترط أن تعلم أهي من فئة 500 أو من فئة ريال أو من فئة العشرة، المهم أنه يعطيه مبلغا من المال بما يناسب تلك الكمية التي سيعطاها بعد سنة مثلا. قال رحمه الله وإن أسلم في جنس إلى أجلين، إن أسلم في جنس إلى أجلين صح، أي صح السلم في ذلك. وصورة ذلك أن أقول أسلمتك مليون ريال على أن تعطيني 1000 صاع من التمر السكري بعد سنة، و1000 صاع أيضا من التمر السكري بعد سنة أخرى، يعني بعد سنتين من وقت العقد. فهنا دفع مسلم، دفع ذلك المبلغ على مسلم فيه على أجلين أو أكثر، هذا ليس له مفهوم، يعني إلى أجلين، إلى 3 آجال، إلى 10 آجال لا بأس، بحيث يقول كل سنة تسلمني 1000 صاع من البر وهكذا، لا حرج في ذلك. وعكسه أيضا قال أو عكسه صح، أو عكسه يعني إن كان قد أسلم في جنسين أو أكثر إلى أجل واحد. الآن التعدد في المسلم فيه في جنسه والأجل واحد، كان أقول أسلمتك مليون ريال في 1000 صاع من شعير و1000 صاع من بر بعد سنة، فهنا تعددت الأجناس والأجل واحد، والمسألة السابقة تعددت الآجال والجنس واحد، والأصل الجواز فيها كلها لأن شروط السلم قد تحققت في ذلك، ولأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. قال صح إن، يعني بشرط إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل، إن بين كل جنس وثمنه، هذا في المسألة الأولى ولا الثانية؟ الثانية، لأنه تتعدد الأجناس فلا بد أن يبين كل جنس وثمنه، فإذا لم يبين وقعنا في الجهالة الممنوعة. من يمثل لهذه الصورة أن يبين كل جنس وثمنه؟ كأن يقول ماذا؟ نعم، 400,000 من الشعير سنة أيضا، أحسنتم، يعني أن يسلمه مليون ريال ويقول هذه المليون مقسمة إلى قسمين، 600,000 مقابل البر بعد سنة، و400,000 مقابل الشعير إلى سنة أيضا، فيكون التسليم في ذات الأجل، لكن الجنسين قد اختلفا، كل جنس يذكر ما يقابله من الثمن. لماذا؟ حتى لو حصل تعذر فيما بعد فحينئذ سيتصرف تصرفا شرعيا ويعلم حينئذ ما الذي يرد، بحيث لو وفر له في ذلك الوقت 1000 صاع من شعير فقال بقي 1000 صاع من بر، قال تعذر ذلك، طيب أعطني ما يقابلها، أعطاه 500,000، قال لا يقابله 500,000 لأن البر أغلى من الشعير، يقابله 600,000، قال ما اتفقنا على شيء، فيفضي هذا إلى النزاع. فلذلك لا بد أن يبين كل جنس ما يقابله من الثمن، ما يقابله من الثمن. قال رحمه الله وقسط كل أجل، هذا في أي المسألتين؟ في الأولى ولا في الثانية؟ ها في الأولى، لأن الأولى تعددت فيها الآجال، كأن يقول هذه 1,000,000 ريال على أن تعطيني 1,000 صاع من البر بعد سنة، و1,000 صاع من أيضا من البر بعد سنتين، وهكذا. فالآجال تعددت والأقساط تعددت، فلا بد أن يبين كل قسط كم مقداره. ها؟ أي ممكن، لا بأس أن تتعدد الأجناس والآجال أيضا، نعم، لكن المهم أنه إذا تعددت يبين مقدار كل قسط، وبالنسبة للأجناس كل جنس يبين كل جنس ما يقابله من الثمن. قال رحمه الله: السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. أن يسلم في الذمة يعني أن يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة، فلا يصح أن يكون السلم في عين، وهذا قد تقدم معنا بيانه، لأنه سينقلنا من بيع الموصوفات إلى بيع المعينات، فهذا يصح بيعا لكن لا يصح سلما، يصح بيعا بشرط أن يكون قد ملك تلك العين وما شابه ذلك، كما مر معنا لحديث لا تبع ما ليس عندك. نعم، يبين كل قسط، مثلا قلت لك هذه 1,000,000 ريال على أن تعطيني لمدة 5 سنوات، كل سنة تعطيني 1,000 صاع من شعير، 1,000 صاع من شعير، فتبين أنت حينئذ تقول السنة الأولى أريد 1,000 صاع من شعير، السنة الثانية 1,000، وقد تقول لا السنة الثانية أعطيك 700 صاع من شعير، وهكذا. فيبين كل قسط ما الذي يلزم فيه. يقول: أن يسلم في الذمة، قال البهوتي في شرح المنتهى: ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، يعني كأنه يقصد أنها 6 شروط وليست 7، لأن الشرط السابع قد دخل في الشرط الرابع وهو ذكر الأجل، وهو ذكر الأجل. نعم، ما يلزم، لا يلزم على كل حال، فذكره أسلم، ذكره أسلم. نعم، لكن بعض علماء الحنابلة يقول السلم يصح ب6 شروط، ويجعل هذا داخلا في الماهية أصلا، يدخله في الشروط المتقدمة أو في الماهية. قال رحمه الله: فلا يصح في عين. فلا يصح في عين، أي فلا يصح السلم في عين، ولكن يصح أن يكون بيعا إذا كان المالك، إذا كان البائع مالكا لتلك العين فيصح. قال رحمه الله: ويجب الوفاء موضع العقد. إذا انتهينا الآن من شروط السلم، كأن سائلا يقول: ذكرنا كل شيء إلا المكان الذي يسلم فيه المسلم فيه، فما هو المكان؟ ما ذكرنا، لا اشترطناه ولا حددناه ولا أشرنا إليه. فيقال ماذا؟ لقد مر أن الحجاوي انفرد بذلك، لكن علماء المذهب لا يذكرون هذا في ذلك الموطن كشرط. فيرى علماء المذهب أن الوفاء يكون في موضع العقد، في المكان الذي تعاقدا فيه إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك. أما إذا تعاقدا في مكان لا يمكن، كأن يكون عقدهما في الطائرة في الجو، أو في باخرة في السفينة في البحر، أو كان في سيارة في الطريق وقال هذه 1,000,000 ريال على أن تعطيني كذا وكذا فوافق، فكيف سيسلمه في ذلك المكان؟ هذا يتعذر. فإذا كان مكان العقد متعذرا أن يسلم فيه المسلم فيه، فيلزمان بماذا؟ بذكر مكان الوفاء حينئذ، يلزمان بذكر مكان الوفاء. ولهذا قال المصنف: ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، أي لا بد أن يحدد وأن يشترط موضع الوفاء حتى لا يحصل التنازع، حتى لا يحصل التنازع. صار عندنا الآن: إذا كان مكان العقد مناسبا للوفاء، مكان العقد مناسب، مثلا كان العقد في مكتب وهذا المكتب مستقر ومهيأ أن تتوفر فيه تلك الكمية، فنقول مكان الوفاء هو ذلك المكتب اللي هو مكان العقد. طيب، هل يجوز أن يشترط المتعاقدا غير هذا المكان؟ نعم، المسلمون عند شروطهم، لو قال المسلم ترى هذه 100,000 ولكن أريدك أن تجعل 100 صاع أو 1,000 صاع من البر الفاخر في مستودعاتي في جدة، قال خلاص اتفقنا، فهو في الموعد المحدد ينقل له تلك الكمية إلى ذلك المستودع، هذا شرط، والمسلمون عند شروطهم. الحالة الثانية أن مكان التعاقد لا يصلح أن يكون مكانا للوفاء، كان يكون في جو أو بحر أو بر لا يصلح، حينئذ لا بد أن يشترط، ولهذا قال ويصح وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، أي لا بد أن يشترطاه حتى لا يحصل التنازع بينهما بعد ذلك. قال رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، هذه المسألة المهمة وهي مسألة التصرف في المسلم فيه قبل القبض، ما حكم أن نتصرف في المسلم فيه قبل القبض؟ فقال لا يصح، ومن باب أولى أنه لا يحل، فهو حرام وباطل. صورة المسألة أن أقول لك هذه 100,000 في 1,000 صاع من البر، ثم بعد 10 أيام أتاني أحمد فقلت له سأبيعك ما في ذمة زيد من البر، وسيعطيني بعد سنة 1,000 صاع من البر، فأنا سأبيعك هذا البر، تفضل بكم تشتريه؟ قال أشتريه مثلا ب105، وأعطاني 105 الآن، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه نعم صار له الآن ما بعدين بدين، لأن هو باع دينا بحاضر أعطاه نقد الآن، لكن ندخل أي ما قبض، أحسنت، لأنه لم يقبض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام، وفي بعض الألفاظ من ابتاع شيئا، من ابتاع شيئا يعني كل شيء، وهذا هو الأرجح ومذهب الشافعية أن كل شيء يشترط لبيعه بعد ذلك أن يقبض. طيب، أيضا من التعليلات التي جعلتنا نمتنع من بيع المسلم فيه قبل القبض أن هذا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، ولا لا؟ من الضامن للمسلم فيه؟ المسلم ولا المسلم إليه؟ المسلم إليه هو الضامن، فكيف تبيع من أحمد ذلك المسلم فيه 105,000 فتربح 5,000 وأنت غير ضامن للمسلم فيه؟ هذا من ربح ما لم يضمن، هذا من ربح ما لم يضمن. إذن صار عندنا دليلان الآن، دليلان احتج بهما عامة العلماء على عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه، أولا لأنه بيع شيء لم يقبض وهذا ممنوع شرعا، ثانيا أنه قد يفضي إلى ربح ما لم يضمن، الضامن هو المسلم إليه، وأنت يا المسلم إذا بعت ذلك بربح فقد ربحت فيما لا يدخل في ضمانك، فهذا من ربح ما لا يدخل في الضمان. لكن هناك طريقة يمكن أن يعقد عقدا مستقلا ولا يربطه بما عند فلان، أحسنت، ويسمى هذا السلم الموازي، يسمى السلم الموازي، ويسمى في عصرنا هذا العقد بالباطن، العقد بالباطن بالنون، ذلكم أن أعقد عقدا مع زيد، أن أعقد عقدا مع زيد يسلم لي، هو أعطاني 100,000 على أن أوفر له 1,000 صاع من بر جيد بعد سنة، وأنا قد لا أستطيع أن أوفر هذا بنفسي، فأنا أعقد عقدا آخر في مدة أقل مع غيري، تمام؟ 100,000 هذه أخذ منها 90,000 فقط، ثم أعقد عقدا آخر مع أحمد، أقول لأحمد هذه 90,000، هذه 90,000 في 1,000 صاع من بر جيد، وأذكر ذات الصفات التي التزمت بها على أن تعطيني بعد 11 شهرا، يعني قبل الموعد يسير، حتى أضمن أن يأتيني به قبل الموعد يسير، ما رأيكم في هذا؟ لا بأس، بشرط أن يكون العقدين منفصلان، فالذمة المالية منفصلة هنا والضمان منفصل، لكن لو بعت ذلك المسلم فيه كأني بعت الدين الذي لي على غيري بربح مثلا، فهذا لا يجوز كما مر معنا. أما أن أعقد صفقة أخرى مستقلة ولو كان على ذات الأوصاف هذا لا حرج فيه، ويسمى السلم الموازي، ومنه أيضا الاستصناع الموازي، وهذا كثير جدا الآن، كثير جدا، بحيث يأتي مثلا صاحب المشروع الذي قد رسى عليه المشروع، المشروع هذا قد رسي عليه بأن يصنع مثلا 1000 جهاز مثلا بالمواصفات الفلانية كذا وكذا وكذا، وأعطي 10 ملايين، فهو يأخذ هذه 10 ملايين، يأخذ منها 1,000,000، ثم يدفع 8 ملايين إلى شركة تصنع له تلك الأجهزة في وقت قبل المدة الأولى بيسير. هذه جائزة، وتسمى العقد بالباطن، وتسمى الاستصناع الموازي، بشرط ألا يظن ذلك المتعاقد أنك من تقوم بصنعها، لأنه قد يكون ذلك المتعاقد إنما اختارك لجودة صنعك، فحينئذ لا يجوز أن أعقد عقدا بالباطن مع شركة أخرى، لأن المعروف عرفا كالمشروع شرطا، إما أنه اشترط أن أكون أنا من يقوم بالصناعة فعليا، أو أنه يعرف أني أنا الذي أقوم بالصناعة، فإذا تعاقدت مع شركة أخرى فقد نقضت هذا الشرط أو العرف. وضحت لكم الصورة جماعة؟ هذا ما يتعلق بالاستصناع الموازي والسلم الموازي. وهذا يذكرنا بالمرابحة للواعد بالشراء التي أجازها المتقدمون، إذا كان الوعد غير ملزم، كالشافعي وابن القيم وقبلهم محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الحيل وغيره وغيرهم من أهل العلم، فهؤلاء أجازوا ذلك. وابن القيم رحمه الله ذكر صورة جميلة، يعني ظننا أننا من أتينا بها في هذا العصر فإذ به قد سبقنا، عندما ذكر ما يتعلق بالمرابحة، فصورة ما ذكر أني أعقد معك عقدا معينا على أن أوفر لك سلعة في زمن معين، وثم بعد ذلك أعقد مع آخر وأجعل الخيار أوسع من الأول ولا أضيق؟ الخيار أوسع ولا أضيق؟ لا، الوقت أضيق، لكن الخيار الآن لو جعلت الخيار، طبعا الخيار لي أنا وليس للطرف الآخر، لجعلته أوسع حتى، نعم، ولو جعلنا الأول أوسع بحيث لو لم أستطع أن أوفر هذا، لا بالعكس أضيق، نعم يكون العقد الثاني أضيق من الأول، فأنا ألتزم لك أن أوفر لك الجهاز بعد سنة، ثم أعقد عقدا مع آخر وألتزم ويلتزم هو بأن يوفر الجهاز بعد أقل من سنة، بعد 11 شهر، أو اللي ذكره ابن القيم قضية الخيار، أشتري منك سلعة على أن لي الخيار شهرا، على أن لي من الخيار شهرا، ثم أتفق مع الآخر على أن أبيعه سلعة معينة على أن يكون الخيار نعم مثلا 2 أسبوع وهكذا، فإن نكل أحدهما وسعني أن أفسخ البيع مع الآخر. هذه الفكرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، أعيدها. طيب لو عدنا السلم ثم نعيد ما يتعلق بالمرابحة والخيارات. أما السلم فأن أعطيك 1,000,000 ريال على أن تسلمني 1,000 صاع من بر بعد سنة، ثم آتي عند آخر من المزارعين ونحو ذلك وأقول هذه 90,000، أقل من 100,000، 90,000 على 1,000 صاع من بر بنفس الصفات، تعطيني بعد 11 شهرا، وافق، فأنا بعد 11 شهر سأقبض هذه الأصواع من فلان وأسلمها لفلان، وهذا جائز لأني قد ربحت ما دخل في ضماني، لأن هذا إن لم يوفر لي أبو 90,000 هذا، إذا لم يوفر لي اضطررت أن أشتري من السوق، وقد أشتري بأعلى مما قبضت، إذن هو داخل في ضماني، إن ربحت فأنا الرابح، وإن ضمنت فأنا الضامن، يعني صار الضامن والرابح شخص واحد، فلا بأس. هذا لا إشكال فيه لأن واضح في السلام. الاستصناع أيضا واضح، بدل الأصواع نجعل شيئا يصنع مثل أثواب تخاط أو آلات تصنع ونحو ذلك، هذا في الاستصناع واضح. أيضا في الخيارات، في الخيارات فأنا أعقد معك عقدا وأجعل هناك خط رجعة وهو خيار شرط، أقول لك دعني أتأمل شهرا، لي الخيار شهر أن أرد تلك السلعة، وكان الأول قد طلبها مني، قد طلبها مني تمام، فأجعل أيضا وقتا من الخيار فأخذها من هذا وأسلمها للآخر، وأسلمها للآخر، بحيث لو أن من وعدته بتوفيرها ووعدني بدفع المبلغ لو نكل مثلا أجعل لهذا الأخير المدة مثلا أسبوعان، أجعل المدة أسبوعين فأقول لك الخيار في أسبوعين فلا حرج، أخذ الآلة فإن أعجبته خلال أسبوعين دفع لي المبلغ فدفعت جزءا منه لفلان وانتهيت. فإن نكل هذا الأخير وقال والله أنا تأملت ورأيت أنه لا يصلح لي، قلت لا بأس رد لي السلعة، هذه السلعة رجعها لي أنا أعيد السلعة لفلان حينئذ. فالخلاصة أن السلم الموازي والاستصناع الموازي يجوز ما دام على الصيغة التي سلفت، وما دام أن ذلك المتعاقد لم يشترط أن أقوم أنا بصناعة ذلك الجهاز ونحو ذلك، لأنه أحيانا تدفع المبالغ الكبيرة حتى يكون فلان، حتى يكون فلان هو المقاول ولا لا، فأنا أدفع في المتر 600 ريال لأني أعرف أنك جيد في إحضار العمال وتأتي بالأدوات كما ينبغي وأنت أمين، فأنا أدفع مقابل هذه، فلا يسوغ لك أن تتقاول مع آخر بالباطن بمبلغ أدنى، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأني إنما تعاقدت معك على أن تكون أنت المقاول بذاتك لا أن تجعل آخر يقاول. أما لو كان الناس قد تعارفوا على أن هذا يقبض المبلغ ثم يبحث عن مقاول آخر ويسلمه المشروع وهو ما يسمى بالعقد بالباطن وسيأتي بالمواصفات التي اتفقنا عليها أو أحسن منها فلا حرج حينئذ، وهذا هو المعمول به في زمننا. لا ما يشترط الإذن، إن سكت فالمهم أن تأتي المواصفات، إن لم يكن ذلك عرف، إن لم يكن ذلك عرفا اشترط له ذلك، قال ما تخيط الثوب إلا أنت، لن ترى أكثر العمال الآن يأتي في أول الأمر يأتي هو يعني بالصنعة ويكون جيدا، مقاول جيد، كهربائي جيد، ميكانيكي جيد، خياط جيد، فيبدأ هو ثم بعد سنين يصبح مديرا على عمال أو مقاول لعمال. فالناس إنما يأتون بأموالهم إليه ثقة في صنعته هو، فإذا كان العرف على أن فلانا هو الذي يصنع فلا يحل له أن يحيل ذلك إلى آخر، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأن اشترطت أن يخيطه هو بذاته وهكذا. أما إذا كان الناس يعرفون وسكتوا وإنما ذكروا أوصافا فهو يلتزم فقط بالأوصاف سواء خاط ذلك الثوب بذاته أو بأحد عماله. إذن الآن ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ نقول لا يجوز لما تقدم، حيث فيه ربح ما لم يضمن ولأنه بيع ما لم يقبض. في مسألة استثناها بعض العلماء وأجازوها، وهي إذا كان ذلك البيع أحسن إلى نفس المسلم إليه، يعني الآن أعطيتك مليون على أن توفر لي 2000 صاع من بر جيد، ثم بعد شهرين ثلاثة أردت أن أبيع هذه الأصواع اللي هذا الدين، أبيعه لمن؟ نعم لذات المسلم إليه، أبغى أبيع نفس الأصواع، فهل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يعني أعطيتك 100,000 على أن تعطيني 100 صاع من التمر بعد سنتين، ثم بعد 3 شهور قال المسلم إليه إيش رأيك تبيعني ما التزمت لك في ذمتي، أنا التزمت لك ب2000 صاع من أو ب1000 صاع أو 100 صاع من التمر، بيعني هذه الأصواع، فيقول خلص أبيعك هذه الأصواع، فباعه هذه الأصواع ب90,000 مثلا، يجوز ذلك ولا ما يجوز؟ نعم رجعها نفس المسلمين. ها. تلك بيعة وهذه بيعة، جميل، يعني كأن الأمر جائز. ألا يفضي إلى الربا هذا؟ يعني نشترط عدم إفضائه إلى الربا. نعم، هو حتى لا يكون ربا لا بد أن لا يربح هذا. يعني أنا لما دفعت 100,000 في 100 صاع فلا يحل لي أن أقول سأبيعك الدين الذي عليك 110، وإلا صار حيلة على الإقراض بإيش؟ بربا. نعم صار، أحسنتم، صار قريب من العينة، أني بعت الأصواع ممن اشتريتها منه وكان هناك يعني اختلاف في المبلغ، فهذا حيلة على أنه يقابل نقد نقدا متفاضلا. أعيد الصورة إخوة الآن، كيف يا شيخ؟ الربا، أحسنتم. هو على كل حال جمهور العلماء لم يشترطوا القصد في منع العينة، يعني حتى وإن لم يقصد، خلافا للشافعية، الشافعية منعوا العينة إذا اشترطت، أما إذا لم تشترط البيعة الثانية في الأولى وما كان قصدهم الربا فيبيحون، لكن جمهور العلماء منعوا ذلك. وقد تقدم ذكر هذه المسألة بالتفاصيل، والأقرب المنع، لأن ما أدى إلى الممنوع ولا بد فهو ممنوع. فلان أنا أعطيتك 100,000 وقلت لك ردها 110، فهذا لا شك أنه حرام بالإجماع. طيب أنا قد أتحايل وأقول خذ 100,000 في 1,000 صاع من بر، ثم في اليوم الثاني أمر عليك وأقول بعتك 1,000 صاع التي في ذمتك 110 على أن تعطيني بعد شهر أو شهرين أو ما شابه ذلك، فهذا صار 100 قابلت 110. إذن يجوز أن أبيع ولا ما يجوز؟ الحنابلة منعوا أن تتصرف المسلم فيه لا ببيع ولا بغيره، حتى بالهبة لم يجيزوا التصرف في المسلم فيه قبل القبض، منعوه مطلقا لا بهبة ولا بيع ولا ما شابه ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قد نهى عن صرف المسلم فيه إلى غيره، نهى عن تحويل أو صرف المسلم فيه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولهذا منعوا بيعه والحوالة به والحوالة إليه كما سيذكر المصنف، وهبته ونحو ذلك، هذا كله منعوا لهذا الحديث، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا الحديث على كل حال من رواية عطية العوفي، وعطية العوفي ضعيف، وهو علة حديث ماذا؟ مشهور في حديث مشهور ضعيف علته عطية العوفي أيضا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سوء الحديث، فهذا أيضا ضعيف وعلته عطية العوفي أيضا. ها؟ حديث أم سلمة يعني، لا ما أدري، تحتاج مراجعة، هل نهى عن كل مفتر، لكن حديث حسن على كل حال إن شاء الله. ها؟ أي نعم أحسنت، هو ممن احترقت كتبه وخلط، فصار بعد ذلك يخلط في الأحاديث فضعف ولم يقبل حديثه بعد ذلك. وعلى كل حال هذا الحديث مع عدم ثبوته أو مع ضعفه، إلا أن الحنابلة رحمه الله تعالى أخذوا به، أخذ به علماء المذهب، فمنعوا هبة المسلم فيه، يعني أنا أعطيتك 1,000,000 ريال في 2,000 صاع، فهل يجوز لي أن أهب هذه الأصواع قبل أن أقبضها؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا نوع من الصرف، من صرف المسلم فيه إلى غيره، وقد نهينا عنه. طيب ها؟ الهبة واضحة، أعطيتك 1,000,000 في 2,000 صاع، ثم بعد مرور 4 أشهر 5 أشهر جئت إلى الشيخ وقلت له قد وهبتك 2,000 صاع تأخذها من الشيخ عبد القدس بعد سنة، فهذه الآن أنا حولت المسلم فيه هبة لكن قبل أن أقبض. فقالوا هذا ممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وسيأتي بعد ذلك ذكر القول الثاني، لكن بعد أن ننتهي الفروع التي ذكرها المؤلف. قال رحمه الله: ولا هبته. طبعا ظاهر كلام المصنف أنه لا يحل سواء وهبه للمسلم إليه أو لغير المسلم إليه، وهذا الظاهر غير مقصود للمؤلف قطعا، وإنما يقصد هبته لغير المسلم إليه. وصورة ما لم يقصده المؤلف أن يقول هذه 1,000,000 ريال في 2,000 صاع من بر بعد سنة، ثم بعد 5 أشهر قلت لك وهبتك الأصواع التي لك علي التي لي عليك، تمام؟ يعني هذا نوع من إبراء، هذا مسامحة وعفو وإبراء ونحو ذلك. فالصواب أن هذه الصورة جائزة حتى في المذهب، هذه الصورة جائزة حتى في المذهب. إذن الهبة تقسم إلى قسمين: أن أهب المسلم فيه قبل قبضه إلى غير المسلم إليه، يعني إلى غير المدين. الصورة الثانية أن أهبها للمدين. أما هبتها لغير المسلم إليه فهذا نوع من تحويل المسلم فيه، هذا لا يحل عند الحنابلة. طيب النوع الثاني إذا وهبتها له للمدين فهذا نوع إبراء فلا بأس به، لأنه لا يؤدي إلى مفسدة. نعم، لأنك ما قبضت. نعم، لأنك ما قبضت. أيضا قال: والحوالة به، أي ولا تصح الحوالة بهذا المسلم فيه. مثال ذلك لو أخذ زيد 100,000 ريال على أن يدفع 100 صاع من تمر إلى سنة، أنا أخذت 100,000 الآن، ثم قلت أنا أحيلك على فلان وأبرئ ذمتي، جاءني فلان الآن مثلا أنا دفعت 100,000 على 100 صاع، جاءني فلان يطلب دينه عندي، قلت أنا أحيلك بماذا؟ هذه إحالة على المسلم فيه ولا إحالة به؟ ما رأيكم؟ هذه إحالة، يعني رجل الآن أخذ 1,000,000 ريال على أن يدفع، أخذ 1,000,000 ريال على أن يدفع 100 صاع من تمر جيد بعد سنة، ثم قال لمن أعطاه المال، أنا الآن أقول لمن أعطيته المال أنا أحيلك على فلان وأبرئ ذمتي، واضح جماعة؟ يعني أقول خذ هذه الأصواع من فلان، أعيدها، دفعت الآن 100,000 على أن يوفر لي، أو أخذت 100,000 على أن توفر لي أنت ماذا؟ والآن أوفر لك، أنا أخذت 100,000 على أن أوفر لك أنا، كيف أخذ وأنت توفر؟ لكن أنا أخذ المال وأوفر لك أنا، قلت أعطيني 100,000 وأعطيك 100 صاع بعد سنة، ثم أقول لك فلان أنا أطلبه 100 صاع بعد سنة، اذهب وخذ 100 صاع منه، اذهب وخذ 100 صاع منه. هذا عند الحنابلة لا يجوز، لأنه نوع من تحويل المسلم فيه إلى غيره. هذا عندهم، أي نوع من التحويلات في السلم عندهم يبطل يعني السلم ولا صح حينئذ، ما يبطل السلم، يبطل هذه يبطل التصرف. نعم، اي نعم، لكن الصورة منعوها. نعم، كيف يا شيخ؟ عدم استقرارها، يعني احتمال الفصل. احسنت، نعم صحيح، نصوا على هذا، قالوا هذا الدين غير مستقر، هذا الدين غير مستقر، يمكن يحصل فسخ، يمكن ما يتمكن، فقالوا هذا الدين غير مستقر، فكيف تحيل به او عليه؟ ما تحيل لا به ولا على الدين غير مستقر. طيب نريد مثال على الصورة الثانية، الحوالة عليه هذه واضحة، هذه واضحة. فاذا دفعت لك 1,000,000 ريال على مثلا 1,000 صاع من البر الجيد، فهنا أريد أن أحيل على المسلم فيه. إذا دفعت لك 100,000 الآن سيلزمك ماذا؟ سيلزمك مثلا 1,000 صاع، فأنا أطلب إنسانا، فلان يطلبني دينا، فأنا أحيله على المسلم فيه، أقول 1,000 صاع اللي أنا قد التزمت لك بها خذها من المسلم إليه، روح عنده ويعطيك الألف صاع. على كل حال الحوالة ب المسلم فيه أو على المسلم فيه لا تصح عند علماء المذهب، لأنها نوع تحويل للسلم، والسلم عندهم لا يجوز، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قالوا أيضا ولا أخذ عوضه. ولا أخذ عوضه، كيف ولا أخذ عوضه؟ يعني لو قال أعطيك 100,000 على أن تعطيني كذا وكذا من التمر، فلما جاء وقت السداد قال سأعتاض عن هذا البر مثلا بتمر، أو أعتاض عنه بدراهم أو ما شابه ذلك. نعم، إذا بدل الآن، وكل ذلك داخل في حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ومن أهل العلم من أجاز هذا بشرط ألا يترتب عليه ربا، ومنهم المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأصلا شيخ الإسلام كما مر معنا سابقا إنما يمنع أو إنما يشترط القبض في ماذا؟ في البيع فقط، وإلا بقية التصرفات لا يشترط لها القبض. إذا ملكت شيئا فلك أن تتصرف فيه كما شئت إلا في البيع. يقول أن النهي إنما جاء في البيع، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه فقط. و نعم هذا قد مر معنا الاستثناء صحيح. لكن علماء المذهب في قضية القبض قالوا لا يجوز لك أن تتصرف فيما تملك لا ببيع ولا بإجارة ولا بغيرهما إلا أن تقبض، وهذا من صور ما ذكرناه سابقا. طيب الخلاصة يا إخوة أن التصرف في المسلم فيه قبل قبضه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يبيع المسلم فيه أو يهبه لغير المسلم إليه، أو الحوالة به أو الحوالة عليه أو أخذ عوضه، هذه كلها عندهم لا تحل. ولم يجيزوا إلا صورة واحدة، وهي أن يهب المسلم فيه لمن؟ للمسلم إليه، يعني أن الدائن يبرئ المدين، الدائن يبرئ المدين بناء على حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وبناء أيضا في بعض الصور إلى أنه قد يترتب عليه ربح ما لم يضمن، أو أنه باع ما لم يقبض إلى آخره. والأظهر والله أعلم أما ما يتعلق ببيع المسلم فيه قبل قبضه، فإن ترتب على هذا البيع ربا فيمنع، لكن إذا لم يترتب عليه محظور شرعي إيش رأيكم؟ يجوز؟ يعني الآن إذا أتينا للراجح، هل يجوز أن تبيع المسلم فيه قبل قبضه ولا ما يجوز؟ نعم، يعني أن يكون بنفس الثمن أو أقل، هذا إذا كان للمسلم إليه، لا أريد أن يبيعه لآخر. هل يجوز؟ يعني ها يعني أحسنت، يعني قصده الشيخ إذا جاء في وقته المناسب، يعني وقت السداد. طيب الآن ما قبض، يعني حتى وإن لم يقبض يجوز؟ ها يعني لابد أن يقبض. نعم لا، بيع الباطن يا إخوة هو باع موصوفا أيضا، يعني بمعنى أنه لم يقع العقد على تلك العين، لكن الآن باع الدين الذي له على فلان. تمام، يعني أنا الآن أطلبك 100,000، فهل يجوز أن أبيع 100,000 التي لي عليك لفلان ولا ما يجوز؟ هذا قلنا من بيع الدين لغير من هو عليه، والأصل المنع، والأصل المنع، ففي السلم من باب أولى، لأنه غالبا ما يكون في الطعام، وقد نهينا عن بيع الطعام قبل القبض خصوصا، يعني هذا النهي قد جاء فيه خصوصا، فكيف نتقحم هذا النهي حينئذ؟ إذا حتى لو تراضى الطرفان يبقى أنهم تقحموا النهي الشرعي. لكن المالكية كيف أباحوا هذا؟ هل المالكية أباحوا كل هذه الصور؟ نعم أباحوا أخذ العوض، أباحوا أخذ العوض، يعني إذا كان العوض مثلا برا، الأصل أن تعطيني برا، فلما جاء وقت السداد قلت لي سأعطيك تمرا وأنا رضيت، فهنا يجيزون ذلك، أو سأعطيك دراهم وما شابه ذلك، فهم يجيزونه حينئذ بناء على حديث ابن عمر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يا رسول الله نشتري الإبل بالبقيع بالدنانير ثم نقبض الدراهم، ونشتري الإبل بالدراهم ثم نقبض الدنانير، فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس إذا كان بسعر يومه ولم تتفرق وبينكما شيء، لأن المحصلة أن دراهم قابلت دنانير كأنه صرف، فنزل الدين الذي حل منزلة منزلة القبض، الدين الذي حل. نعم، هو على كل حال إذا كان العوض يمكن أن يحصل بينه وبين المعوض، يعني يجوز أن يكون العوض والمعوض بينهم تفاضل، يجوز التفاضل بين العوض والمعوض فلا حرج، تمام. لكن الإشكال إذا كان لا يجوز بينهم التفاضل، مثل أن أقول هذه 1,000,000 ريال في 2,000 صاع من بر، لما جاء وقت السداد فاشتريت أنا منك 2,000 بر بماذا مثلا؟ ببر مثلا، اشتريت منك مالي عليك ما لك علي، اشتريته ببر مثلا، فصار الآن بر قابل برا، وهذا لا يجوز بينهما التفاضل. لكن إذا كان شيء يجوز فيه التفاضل وحل الوقت، حل الوقت الآن، يعني اليوم موعد السداد، فقلت لي: لن أعطيك برا، إيش رأيك أعطيك تمرا؟ قلت أنا راضي، فصار البر كأنه بمنزلة الموجود، كأنك أعطيتني برا وأعطيتك تمرا، أو كأني أعطيتك برا وأعطيتني تمرا. واضح يا جماعة؟ فينزل ما كان في الذمة وحل منزلة الموجود، منزلة المقبوض الموجود. أحسنتم. لو أجل، لو قلت لك أعطني 2,000 بر، قلت والله الآن لا أجد، قلت خلاص سأبيعك الدين الذي عليك 3,000 بر بعد سنة، هل يصح هذا؟ هذا لا يجوز بالإجماع، لأنه من ربا الجاهلية. أعطيتك 1,000,000 في 2,000 بر، 2,000 صاع من البر في يوم 1/1/39، حلوا يوم 1/1/39، قلت لك أعطيني 2,000 بر، قلت والله أنا ما عندي، تعذر، فأقول لك: طيب لا بأس، بشرط، يعني لا بأس، سأمهلك سنة، وبدل أن يكون عليك 2,000 بر سيكون عليك، بدل أن يكون عليك 2,000 بر سيكون عليك 3,000 بر، 3,000 صاع، هل يجوز؟ لا، هذا من قلب الدين، من قلب الدين على المعسر، وهذا من ربا الجاهلية كما تقدم. لو من غير الجنس وكان لا يشترط فيه التقابض، فمن أهل العلم من يجيز ذلك، لكن يبقى الإشكال أن الأكثر على المنع، لأنه من قبيل بيع الدين بالدين، والأظهر المنع، لأنه سيكون حيلة على مضاعفة الدين حينئذ. نعم، يعني أن أقول لك يوم السداد أعطني 2,000 بر، قلت ما عندي، قلت إذن سأمهلك سنة وتعطيني 3,000 صاع من التمر، من غير جنسه، قلنا يشترط التقابض، قال لا، سأتي بشيء آخر مثل الحديد، أعطيني بعد سنة 3,000 طن من الحديد، فنقول حينئذ صار فيه نوع من التحايل على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل. معلوم أن الشارع شدد في قضية الدين، وأن أي زيادة في الدين مقابل الأجل بعد استقراره هذه لا تحل. طيب، على كل حال علماء المذهب أقفلوا الباب تماما ولم يجيزوا تحويل السلم مطلقا، والصواب أنه يجوز تحويله في التبرعات، في التبرعات يجوز تحويله في التبرعات، لأن الشارع وسع في التبرعات ما لم يوسع في المعاوضات. صورة المسألة أن أقول لك هذه 1,000,000 ريال في 2,000 صاع من البر، ثم لما جاء وقت السداد أو قبل ذلك قلت لفلان: وهبتك 2,000 صاع من البر، خذها من فلان في يوم كذا، فما المانع من هذا؟ لا يترتب على هذا أي شيء، لا حرج في ذلك. ويبقى حديث من أسلف في شيء ومن أسلم في شيء فلا يصرفه لغيره لا يصح، ومن ثم نبقى على القواعد العامة في منع أو إباحة هذه التصرفات في المسلم فيه. لا، الهبات نوع من التبرعات، فالصواب جواز الهبة للمسلم إليه ولغيره. علماء المذهب أجازوا الهبة للمسلم إليه لأنه إبراء، ونحن نجيز أيضا أن يكون ذلك التبرع لغير المسلم إليه، ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يصح الرهن والكفيل به. كيف لا يصح الرهن؟ يعني الآن لا يصح الرهن بماذا؟ نعم، رهن المسلم فيه قبل قبضه، لأنه إذا رهن أدى ذلك إلى صرفه إلى غيره، إلى صرف المسلم فيه إلى غيره، لأن الفائدة من الرهن أن المرتهن سيستفيد من هذا الرهن عند عدم السداد، فهو نوع من صرفه إلى غيره حينئذ. كذلك في الكفالة، أصلا الكفيل فائدته أن يضمن، ولا سيؤدي إلى تحويل المسلم فيه عن وجهه إلى غيره، هو نوع من الصرف، هذا كله منعوه بناء على ما تقدم. الكفالة أن مثلا أن يضمن المسلم فيه، بحيث إذا لم أسددك فتأخذ حقك من المسلم فيه، المسلم فيه إذا أتى تأخذ حقك منه، فهنا كأنه صرفه إلى غير السلم. نعم، أو أعطاه رهنا، كل ذلك ممنوع لأنه صرف للمسلم فيه عن السلم. والأقرب أن العوض جائز، أن أخذ العوض فيه ما لم يؤدي إلى ربا جائز، وأن الرهن جائز، وأن الكفالة به أيضا جائزة، لأن هذا جاز في سائر الديون، ففي المسلم فيه أيضا يجوز، لأنه هو مجرد دين، لماذا تفرقون بين دين السلم وبين بقية الديون؟ ما ظهرت لكم هذه المسألة يا أخوة؟ نعيدها. ها شيخ؟ نعم نعم، هو الحوالة أيضا سنت، كذلك الحوالة جائزة به وعليه على الصحيح، لأننا إذا ضعفنا حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، بقي معنا القواعد العامة التي تقيد بها المسائل، وليس هناك دليل يمنع من أن تحيل على دين السلم أو أن تحيل بدين السلم، ليس هناك ما يمنع. وأما قولهم إنه لم يستقر فهذا خلاف الأصل، الأصل استقرار الدين، الأصل استقرار الدين، وعقد السلم عقد ملزم، فالأصل أن الدين مستقر، وما يقال في السلم يقال في بقية الديون أيضا. إذا أحلت على فلان لأني قد أقرضته 100,000 ريال سابقا، قد يفي وقد لا يفي، وكذلك إذا أحلتك على المسلم فيه قد يتوفر في وقته وقد لا يتوفر، فالحال واحد حينئذ، دين السلم كبقية الديون. ها؟ الحوالة الصحيح جوازها، نعم نعم، الصواب جواز الحوالة، لأن الحنابلة منعوا ذلك بناء على الحديث، بناء على الحديث. ما الذي بقي معنا على الراجح الآن من الممنوعات؟ لا، هو إذا حوله على مماطل نعم، فلا، لا بد أن يحيل مليئا، أن يحيل على مليء باذل، أما إذا حال على مماطل فلا تقبل هذه الحوالة إذا لم يرضها المحال على ذلك المحتال. كيف؟ من هذا؟ طبعا أحسنتم، هذه سيأتي معنا في الهبات، أن الهبة إنما تلزم بالقبض، فلو وهبتك المسلم فيه لصفاء ود بيننا، ثم بعد شهر تغيرت تلك المياه التي بيننا، وصار الذي بيننا نزاع وشقاق بدل الحب والوفاء، فحينئذ رجعت في هبتي. فالعلماء نصوا على أن الرجوع في الهبة قبل القبض جائز، نعم، على أن الرجوع في الهبة قبل القبض جائز. هو الهبة لا تلزم إلا بالقبض، يبقى قضية الجواز حكم التكليفي من محل نزاع، منهم من يرى الجواز بناء على أنها لا تلزم أصلا إلا بالقبض، ومنهم من يرى المنع وقال الحكم الوضعي لا يترتب إلا بعد القبض، أما الحكم التكليفي فهو بمجرد الهبة. واستدلوا بعمومات الحديث، حديث أبي هريرة في الواهب، يعني في من وهب ثم رجع في هبته فهو كالكلب يقي ثم يعود في قيه. وعلى كل حال من حيث الحكم الوضعي لا يلزم إلا بالقبض، لو ترافع إلى المحكمة فالقاضي لا يحكم للموهوب لأنه لم يقبض بعده. نعم. طيب، صار معنا الآن بيع المسلم فيه قبل بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يحل، تمام، لأنه لأننا منهيون عن بيع ما لم يقبض، ولأن ذلك من ربح ما لم يضمن. يبقى الهبة الصحيح الجواز، الحوالة جائزة به وعليه، أخذ العوض جائز بالشروط التي تقدمت، وكذلك الرهن والكفالة به. فلم نوافق حينئذ المذهب إلا في مسألة واحدة وهي بيع المسلم فيه قبل قبضه. نعم، نعم، الحوالة جائزة. وأما قولهم إنه دين لم يستقر، نقول كبقية الديون، هو كبقية الديون، والأصل استقرار الديون سواء كان دين السلم أو غير السلم. سيأتي معنا هذا بالتفصيل، ما يتعلق بهل يشترط موافقة المحتل أو لا، سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعم، على الراجح كلها جائزة إن شاء الله تعالى، إلا بيع المسلم فيه قبل قبضه. قال رحمه الله: باب القرض، وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. وهو مندوب يعني من قبل المقرض ولا من قبل المقترض؟ من قبل المقرض، يعني يندب للمقرض أن يقرض من احتاج إلى قرض. أما المقترض فما الحكم بالنسبة له؟ نعم، المذهب قالوا الحكم الجواز والإباحة، ومن أهل العلم من كره، ومنهم من حرم إذا كان القرض لغير حاجة، للنصوص التي جاء فيها الوعيد من الاقتراض، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في قضية الاقتراض، فيغفر للشهيد كل شيء، ثم قال: إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. هذا إذا كان الدين، ماذا؟ لغير حاجة. أما إذا كان الدين لحاجة فقد اقترض سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وقد اشترى آصعا إلى أجل ورهن درعه اليهودي، فهذا نوع قرض، وأيضا استسلف بكرا عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن القرض، أن حكم القرض من حيث المقترض هو الجواز والإباحة عند الحاجة، وأما المقرض فيندب أن يقرض من يحتاج إلى ذلك، وهو يدخل في عمومات: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، ونحو ذلك من هذه النصوص: إن الله يحب المحسنين، هذه كلها يدخل فيها المقرض. يبقى معنا أن القرض في اللغة هو القطع، وسبب هذا أن المقرض يقطع جزءا من ماله ويجعلها في يد المقترض، المقترض مقتطع، والمقرض هو الذي قطع ذلك الجزء وأعطى المقترض. وأما اصطلاحا فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. قال رحمه الله: وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذه القاعدة في القروض، كل ما صح بيعه يصح قرضه. فعلى هذا ما حكم قرض الذهب؟ تقرض ذهبا، أعطيك 10 جرامات من الذهب، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، والقاعدة: وما صح بيعه صح قرضه. لا، قرضه يعني السلف. لا، السلف لهنا المعنى الاصطلاحي، أن تدفعه لغيرك يتملكه ويرد بدله، يجوز. نعم، يجوز قرض الذهب. ألا تجيزون قرض النقود؟ مع أنها سترد نقود، وكذلك تقرض الذهب ويرد ذهبا، لكن يرد ذهبا بنفس ما أقرض إذا كان مما له مثل، وليس النظر إلى القيمة، وإنما النظر إلى المثلية، والمثلية تكون في الذهب بماذا؟ بالوزن والشكل. فإذا كان للذهب شكل معين يمكن أن يصاغ فإنه يرده كما كان وزنا وقيمة، وإن كان الشكل غير مقصود وإنما المقصود هو الوزن لأنه سيبيعه في آخر المطاف، فهنا يكتفى بالوزن. استلفت منك 30 جراما ذهبا، تردها لي 30 جراما ذهبا، ارتفعت الأسعار انخفضت الأسعار لا يعنينا ذلك. مثل إذا جاء وقت السداد ورضي ذاك بالقيمة فنعم لا إشكال، كما أني لو أقرضتك 1000 ثم جاء وقت السداد وأعطيتني 1000 قلت لك لا أكتفي ب800، ما المانع من هذا؟ لا حرج، لأن المعاملة معاملة تبرع وليست معاملة معاوضة. أو قلت لي يعني جاء وقت السداد أعطيتني 1100، فهذا لا حرج، إن خيركم أحسنكم قضاء. المهم أنه وقت التعاقد لا يجوز أن يشترط أن يرد أكثر مما اقترض. أحسنت، الدين أوسع من القرض، هذا سؤال ممتاز جدا. الدين أوسع من القرض لأنه نتيجة قرض أو نتيجة معاملة إلى أجل. أعطيتك سيارة ب100,000 على أن تسددني في خلال 5 سنوات، هذا دين ولا قرض؟ هذا دين. أعطيتك 10,000 على أن تردها بعد سنة، هذا قرض وهو أيضا وهو دين. كل ما ثبت في ذمة فهو دين، فإن كان نتيجة نقد بنقد فهو قرض ودين. ودل على ذلك أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، سواء كان ذلك الدين قرضا يعني نقد قابل نقدا، دراهم قابل الدراهم، دنانير قابل الدنانير، أو كان نتيجة معاملة، أو كان نتيجة معاملة يعني بعتك سيارة على أن تعطيني 100,000 ريال إلى أجل، هذا دين. نعم تفضل يا شيخ. نعم هذا سيأتي معنا فيما إذا حصل كساد أو حصل مثلا عدم اعتماد العملة من خلال ولي الأمر. لو أن ولي الأمر قال تلغى عملة الريال ونلجأ إلى عملة أخرى، فإذا ألغيت العملة تماما فهنا مردنا نعم البدل انتهى الآن، بقيت معنا القيمة. طيب القيمة متى؟ هل وقت الإلغاء، وقت إلغاء القيمة، أو وقت القرض، أو وقت السداد؟ هي 3 أقوال في المسألة وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وكذلك لو أنا اقترضت من اليمن أو من العراق أو من مصر أو ما شابه ذلك مبلغا معينا، ثم بعد زمن أردت السداد فتغيرت العملة تغيرا فاحشا، تغير كبير تغيرت العملة، فهل يلزم الآن السداد بنفس القيمة أو يلزم أن أقبل البدل؟ أنا أعطيته قبل 30 سنة مثلا 30 دينارا عراقيا، وكان الدينار العراقي له قيمة كبيرة جدا، فالآن لما أتيت الآن قلت سأعطيك 30 دينار عراقي الآن، هذا سيحصل هنا ضرر لي للدائن. هذه المسائل سأتي بالتفصيل بإذن الله تعالى معنا في قضية الكساد، وفيها مؤلفات وما يسمى بتغير القيمة، ما يسمى بتغير القيمة. وقت الأذان لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. وعلى هذا فكل ما جاز بيعه وصح بيعه من ذهب وفضة ودواب وحيوانات وسيارات كل شيء فيجوز قرضه. ومعنى جواز قرضه أن المقترض يتملك تلك العين، لا أنها عارية. فأقرضك كبشا وتعطيني بعد 3 أشهر أو 4 المتفق عليه كبشا مثل هذا الذي أقرضتك، وعندما أقرضتك هذا الكبش فإنه صار لك ملكا لك، ولهذا قال ويملك بقبضه، إذا قبضته ملكته. وهكذا إلا أنهم استثنوا بني آدم فلم يجيزوا إقراض الرقيق والأمة. والعلة في ذلك ما هي؟ لماذا لا يجوز مع أنه يجوز بيعه؟ إن قالوا لا يجوز إقراضه. أما الأمة فلئلا يؤدي ذلك إلى أن يطأها المقترض، قالوا إذا أقرضته الأمة ربما أدى إلى وطئ المقترض. ولهذا بعضهم قال يجوز هبة الرقيق دون الأمة، قرض الرقيق دون الأمة، ومنهم من قال يجوز إقراض الأمة لمحرمها، أن تقرض الأمة لمن هو محرم عليها. والصواب أن كل ما جاز بيعه جاز قرضه مطلقا حتى الأمة، بل مقتضى القرض أن يتملك المقترض تلك الأمة فيستبرئها بحيضة ثم يحل له أن يطأها، لأن القرض أخو البيع في من حيث التملك، هو أخو البيع من حيث التملك. هل يجوز بيع الأمة؟ نعم، إذن يجوز قرض الأمة على أنه يعطيك في الزمن المتفق عليه أمة مثلها، يأتي لك بأمة مثلها في الزمن المتفق عليه وهكذا. لأن بعض الناس يظن أن القرض إنما يسوغ في النقود وفي الريالات والذهب والفضة فقط، لا، هو في كل ما صح بيعه. وإنما نزاع العلماء الكبير في قضية المنافع، هل يجوز إقراض المنافع ولا ما يجوز؟ من يمثل لي بإقراض المنافع؟ كيف إقراض المنافع؟ ما هي مشاعر؟ ها؟ أيوة، الجو. نأخذ المثال الأول، مثلا نعطيك الجوال تنتفع به، فأنت ما أعطيك الجوال على طول، نعم، فقط أنت اتصلت بهذا الجوال انتفعت به لمدة ساعة، هذا قرض، قلت أقرضتك الانتفاع بهذا الجوال لمدة ساعة، فأنت الآن ملكت هذه المنفعة، بعد ذلك ترد لي ذلك القرض. جميل. أو أن أسكنك داري شهرا على أن تسكنني دارك شهرا، وهكذا. إذا كانت الداران متشابهتين أو متماثلتين، مسألة، لا، هذا مو أقرض من أقرضك، هذا هو ذات القرض، أنا أقرضتك منفعة، طيب أنت رد لي القرض، سترد لي منفعة. لا، هي يعني القرض أن ترد البدل، منفعة تكون مماثلة إن كانت مما يمكن أن يكون له مثل، ما كان له مثل فتأتي بما هو شبيه بذلك وهكذا. هذا يسمى إقراض المنافع. وظاهر كلام صاحب الزاد أنه لا يجوز إقراض المنافع. لماذا؟ لا، لأنه لا يصح بيع المنافع أصلا، قالوا هكذا. والأقرب والله أعلم جواز إقراض المنافع، الأقرب جواز إقراض المنافع. أقول لك مثلا تأتي عندي في دكاني تشتغل عندي أسبوعا، وأنا إن شاء الله أرد لك هذا القرض فسأشتغل في دكانك أسبوعا، هذا منفعة قابلت منفعة وهكذا. خذ سيارتي لمدة أسبوع انتفع بها وترد لي هذا القرض بعد سنة، بعد سنة تعطيني سيارتك وأمضي بها سنة وانتفع بها سنة وهكذا. فالمقصود أن المنافع تقرض على الصحيح من أقوال العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: ويملك بقبضه، القرض يملكه المقترض إذا قبضه، إذا قبضه. ولذلك لا يلزم أن يرد عين القرض، يعني إذا أقرضتك أمة أو أقرضتك سيارة ما ترجع نفس السيارة، لو أعدت نفس السيارة صارت إيش؟ لا، عارية، نعم، صارت عارية إن كانت مجانا، وإن كانت بمبلغ صارت إيجارة. ولكن لا، أنا أقرضك سيارة وأنت بعدين تقرضني مثلها، آسف، وأنت بعدين ترد مثلها، ترد القرض الذي أعطيتك وهكذا. لا، هو الآن إقراض، نعم، الآن مثلا صاحب الذهب، صاحب الذهب يقرضك ذهبا قرض ثم أنت ترده ذهبا له، نعم. لكن أن تشتري الذهب إلى أجل بنقد هذا لا يجوز، أنه صار ذهب، نعم، بيع الذهب دينا، وهذا أصلا معاوضة، هذا معاوضة. لكن كلامنا على إيش؟ على إقرار، على إقرار. ولا يسوغ أن يكون حيلة على المعاوضة بربا، لا يكون حيلة، لكن القرض واضح، يعني القرض كما أني أستلف منك 5000 ريال أستلف منك 10 جرام ذهب، أو أستلف منك مثلا 500 جرام فضة، ما المانع من ذلك؟ أستلف منك كبشا وهكذا، أنت بعدين تسدد هذا الدين فتأتي بكبش يشبه هذا الكبش وتعطيه. وأنا حدثني بعض كبار السن أنهم كانوا يفعلون ذلك في البر ونحوه، على وجه القرض ما على وجه البيع، على وجه البيع ما يجوز، لأن فيه تأجيلا حينئذ لا يحل، لكن على وجه القرض. نعم، فكان بعضهم يقرض بعضا ماذا؟ برا مثلا أو شعيرا وقت الحاجة. قال يا أخي أنا أحتاج منك صاع من بر، أحتاج منك صاعا من بر، قال خذها سلفتك صاع، وإن شاء الله إذا جاء إذا زرعت ترجع لي صاع. هذا إيش يسمى؟ يسمى قرضا، وهذا مستحب من جهة المقرض ومباح من جهة المقترض. لا، هو إذا كان نفسها عادة، لكن هذا سيأخذ الحبوب ويأكلها ويرد بدلها، أما إذا ردها ذاتها فهذا صار كأنه عارية حينئذ. نعم، لأنه ملكها بالقرض، إذا أعطاه الأمة صار مالكا لها، وإذا صار مالكا لها فكأنه قد دخلت ملكه من إرث أو هبة أو بيع، فالمالك الجديد يلزمه الاستبراء، كما أن الذي يدفعها إليه يلزمه أيضا الاستبراء على الصحيح، بمعنى أن الذي أن البائع يستبرئها والمشتري يستبرئها حتى يحتاط الجانبان. قبل ما أقرض أمتي أستبرئها، أخليها تمكث عندي حتى تحيض حيضة ثم أقرضها، وذاك قبل أن يطأها أيضا يستبرئها بحيضة، وهكذا. طبعا الأصل أن ترد البدل، الأصل أن ترد البدل، لكن إن رددت العين فكان هذا حينئذ يعني جائزا عند بعض العلماء، لكن الأصل أنك ترد البدل، أنت الآن ملكت الأصل فترد البدل. طيب، الآن القبض يورث الملك، فإذا قبض فقد ملك، قال فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. إذن يثبت في الذمة حالا ولو أجله، وهذا مما ذهب إليه جمهور العلماء، قالوا الدين لا يتأجل، قالوا القرض ما هو الدين، القرض لا يتأجل بالتأجيل، هذه قاعدة عند الجمهور، القرض لا يتأجل بالتأجيل. إذا أنا أقرضتك الآن كبشا على أن ترده بعد سنة، بعد 3 ساعات قلت رد لي كبشي وما زال حاضرا، يلزمك أن ترده. أعطيتك 5000 ريال قرضا، بعد 10 دقائق تأملت وندمت قلت رد لي قرضي وما زال حاضرا، يلزمك الرد. لماذا؟ قالوا لأنه لا يلزم تأجيله، لأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، لا يتأجل بالتأجيل. لا، إذا قرض، إذا كان قرض، إذا أقرضك تمر من نوع معين ترد له قرض من نفس النوع، جيد جيد وهكذا. نعم، أما ما تأخذ جيد وترد رديئا هذا من مقابلة الإحسان بالإساءة، الله المستعان. طيب، هذا هو القول الأول في المسألة، أن التأجيل تبرع والتبرع لا يلزم، ومن ثم لا يلزم هذا التأجيل. والقول الثاني أنه إذا أجل في العقد وجب التأجيل ولزم المقرض أن يتمهل حتى يحين موعد السداد، وهذا مذهب المالكية وهو الراجح، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا اتفقنا على أن ترد 5000 بعد سنة فلا يحل لي أن أطالبك بها قبل ذلك إلا أن تأذن أنت، لأن هذا هو اتفاقنا، وقد أوجب الله عز وجل الإيفاء بذلك الاتفاق، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن القرض يتأجل بالتأجيل مثل الديون. أما بقية الديون، الديون الناشئة عن بيوع هذه تتأجل بالإجماع، يعني لا ينصرف أذهاننا، تنصرف أذهاننا إلى الديون التي ربطت بعقد بيع، بعتك السيارة على 100,000 لمدة 5 سنوات، هل تأتيني غدا وتقول سدد لي 100,000 لأن الدين لا يتأجل بالتأجيل؟ لا، هذا ما قال بهذا أحد، لأنه قطعا 100,000 كانت مقابل ذلك التأجيل، وإلا قيمته حالة 80. وإنما الذي لا يتأجل بالتأجيل عند الجمهور هو القرض خاصة، وتبين الفرق بين القرض والدين. الدين أعم، قد يكون نتيجة مداينة أو معاملة أو بيع إلى أجل أو تقسيط، أما القرض لا، نقد يقابل نقدا أو عين تقابل عينا أو كبش يقابل كبشا إلى آخره، هذا هو القرض، لم ينشأ عن مبايعة وإنما هو محض قرض وتبرع. قال رحمه الله تعالى: فإن رده المقترض لزمه أو لزم قبوله، يعني إذا رد العين فإنه يلزم أن يقبل، لكن بشرط ماذا؟ ألا يتعيب. فإذا أخذ الأمة ووطئها هذا نوع عيب فلا يعيدها، وإنما يأتي بأمة مثل الأمة التي أعطيته ذاك الوقت وهكذا. طبعا إذا رد العين ولم يتعيب لزمه أن يقبل ذلك ولو كان سعره قد ارتفع أو انخفض، لأنه مثلي، وفي القرض ترد المثليات، في القرض يرد المثل إن كان من المثليات، وإن لم يكن له مثل ردت القيمة حينئذ. قال رحمه الله: وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إذا كانت هذه النقود مكسرة، كيف يعني مكسرة؟ ها؟ طيب، يعني أنها ليست سليمة، فيها نوع تجزئة، أحسنت. أو كانت تلك الفلوس مغشوشة مثلا، أو كانت فلوسا، الفلوس جمع فلس، وهو الذي وهي ما كان يتعامل به في المحقرات، ما كان يتعامل به في المحقرات. طيب، ثم منع السلطان المعاملة بها، قال السلطان خلاص الفلوس التي كنا نتعامل بها منعناها ولا نتعامل بها مثلا لمصلحة معينة، فحينئذ سيكون الانتقال من المثل إلى القيمة، لأنه تعذر المثلية فننتقل إلى القيمة. طيب، متى تقوم تلك النقود؟ القرض متى يقوم؟ وقت ما أقرضتك، ولا وقت ما كسدت وأغفل السلطان التعامل بها، أو وقت السداد؟ عندنا ثلاث أوقات، مثل ذلك سلفتك في 1 محرم 38 وألغى السلطان التعامل بها في 1 رمضان 38، والآن أنا في 1 ذي الحجة 38 أريد أن أسددك. ماذا قال المؤلف؟ وقت القرض، وقت القرض يعني اليوم الذي أقرضتك فيه، ننظر إلى قيمتها. أنا أقرضتك في ذاك الوقت 100,000 ريال، ألغي التعامل بالريالات، كم تساوي من العملات المستقرة؟ مثلا تساوي 30,000 دولار، خلاص إذن الآن تعطيني 30,000 دولار وهكذا، أو تساوي 20 جراما من الذهب، تعطيني الآن 20 جراما من الذهب وهكذا. إذن علماء المذهب يرون أن هذا إنما يكون في وقت ماذا؟ في وقت القرض. قول الثاني أنه في وقت الإبطال، وقت ما أبطل السلطان. لماذا؟ لأنه كان يحل للمقترض أن يرد تلك النقود إلى وقت الإبطال، يعني أبطلها السلطان وقيمتها كم، ثم فيردها في تلك القيمة. واستدل بما تقدم من أن الفلوس مثلية وكان التعامل بها سائغا إلى يوم الإبطال، فننظر إلى قيمتها النهائية ويعطى ذلك المقترض. والقول الثالث أنه وقت الرد، وهذا الوقت وهذا القول ضعيف في الواقع، هذا القول ضعيف، لأن هذا وقت الرد قد يحصل فيه نوع من يعني نوع من التحول الكبير. فيرى علماء المذهب أنه في وقت القرض، ومن أهل العلم يرى أنه في وقت الإبطال والكساد. نختم بهذه المسألة. قال رحمه الله: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. إذن يرد المثل في المثليات، هذا هو الأصل، تقدم معنا ضابط المثلية من قبل أنه يكون فيما كان مكيلا أو موزونا مما يصح السلم فيه ولا صنعة مباحة فيه، هذا هو ضابط المثليات عند علماء المذهب، كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه ولا صنعة مباحة فيه. تقدم أن من أهل العلم يرى أن المثليات أوسع من هذا، حتى لو دخلته صنعة ويمكن أن يأتي بمثله مع دخول الصنعة فيصبح له مثل، مثل أن خاتم من فضة دخلته الصنعة، أستطيع أن آتي لك بخاتم مثله فيكون مثليا، وهذا هو الأقرب. أما القيمة عندهم فهو ما لم تتوفر فيه الشروط المتقدمة فإنه يعتبر قيميا، إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا فإنه يكون قيميا، والصواب أن القيمي هو ما لم يتوفر نظيره فيصار إلى القيمة حينئذ. وللحديث إن شاء الله تعالى بقية في هذه المسألة وغيرها من المسائل فيما يتعلق بكساد النقود. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.